أقيمت الندوة وجلسة المطالعة والمحاضرة عن خطاب العام الجديد للقائد العام المحترم كيم جونغ أون في روسيا وسويسرا والمكسيك من يوم الخامس إلى يوم الثالث عشر من الشهر الحالي. شاركت فيها شخصيات الوحدات العديدة بما فيها فرع المنطقة الساحلية الحدودية للمنظمة الاجتماعية الوطنية للمهاربين القدامى لروسيا الموتة الكفاهية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتشي والحزب الاشتراكي الشعبي المكسيكي واللجنة دراسة الكيمليسونجية كيم جونغلية وجمعية الأصدقاء المكسيكية لذكريات عن زعيمين كيم إل سونغ وكيم جونغل وجمعية الصداقة المكسيكية الكورية والجماهير. هذا وأدلى كل من السكرتير العام للمجلس القيادي المركزي لحزب الطلاعي الإندونيسي ومدير شركة ميلينيا أرمادا إكسبريس الإندونيسية بحديث يومي الثالث والسادس من الشهر الجاري تأييدا لخطاب العام الجديد للقائد العام المحترم كيم جونغ أون.